بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 20 من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ومعها ابن لها وهو يريد الجهاد وهي تمنعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم عندهما فإن لك من الأجر مثل الذي تريد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت العنوان الذي عقده، وهو تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة، وذكر فيه جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكم الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة بوضعه، ولكن معناه تدل عليه الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جملة من الشباب الذين استأذنوه للجهاد بأن يبقى عند والديه وأن يبرهما كما تقدم في الأحاديث الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: أمي. قال: انطلق فبرهما. فانطلق يحل الركاب، فقال: إن رضا الرب عز وجل في رضا الوالدين. هكذا نقل الحديث. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. أولا، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه أن إسناده حسن، ويشهد له من حديث عبد الله بن عمر أيضا اللفظ الأخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي سلسلة الحديث الصحيحة أنه حديث صحيح. قال: يستأذن في الجهاد، فقال: هل من والديك أحد حي؟ وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من هذه المواطن، عندما يستأذنه بعض الشباب للجهاد يسأله هذا السؤال: هل من والديك أحد حي؟ قال: أمي. قال: انطلق فبرها. فهذا دليل على تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. سبق التنبيه على أن الجهاد هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا ذريعة لأحد من الشباب الآن أن يتأول يقول: إذا وجد الجهاد الذي يعني هو ظاهر وبين فإنه يتقدم على بر الوالدين، فليس هناك أفضل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أمر كل من أراد الجهاد ومن له والدان أن يبر والديه، وهذا موافق للترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله في قوله: تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة. قال: فانطلق يحل الركاب، يحل الركاب أي أنه كأنه تهيأ يعني للخروج في الجهاد، ثم بعد ذلك عدل وحل الركاب. وفي بعض الألفاظ أنه يحمل الركاب فذهب وهو يحمل الركاب، يعني كأنه ترك ما أراد أن يتهيأ به للجهاد فذهب يحمله معه ورجع إلى والديه. قال: فقال: إن رضا الرب عز وجل في رضا الوالدين. وهذا اللفظ تقدم أيضا على أنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يعني أشمل من هذا: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا مما يدل على منزلة بر الوالدين، وذلك أن رضا الله عز وجل من المراتب العالية في الدين والإيمان، فإن رضا الله منزلة عظيمة. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه، ونحن الآن نترضى عن الصحابة ونترحم على من بعدهم لمنزلة الصحابة رضي الله عنهم في الدين. فالرضا منزلة عظيمة، لهذا كان بعض السلف يقول: إني لا أطمع في الرضا ولكن المغفرة، يعني الطمع في المغفرة، وإلا الرضا فمرتبة عالية. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الرب عز وجل في رضا الوالدين، وهذا من أفضل ما ورد في الأحاديث في بر الوالدين، وأنه موجب لرضا الله، وأن الوالدين إذا رضي عن الولد رضي الله عنه، والجزاء من جنس العمل. ومعلوم ما جعل الله في قلوب الوالدين من الرحمة والشفقة بالولد، فإنهما مهما حصل منه من التقصير ففي الغالب أن الوالدان يرضيان عن الولد، وهذا دليل على فضل الله عز وجل. فمتى ما رضي الوالدان عن الولد فإن هذا موجب لرضا الله عز وجل. وهذا فيه تنبيه أيضا لطيف أن العبرة ببر الوالدين ليس بأن تفعل ما ترى أنه بر، وإنما أن تفعل ما فيه رضا الوالدين، وهذا هو حقيقة البر. ومعاملة الوالدين هناك معاملة ظاهرة في البر لا يختلف فيها أحد، وهو مما يوجب رضا الوالدين، ورضا الوالدين موجب لرضا الله عز وجل، مثل طاعة الوالدين والإحسان إليهما وإكرامهما بكل ما أنواع الإكرام، هذا ظاهر. لكن هناك أمور قد يريد الولد أن يصنعها للوالدين، كأن يفعل لهم شيئا ولربما لم يرغب في هذا الأمر، كأن يطلب منهما أكل طعام معين أو أن يجلب لها طعاما معينا يرى أن فيه مصلحة لهما، أو شيء من الأمور التي يقدر الولد أن في هذا الأمر مصلحة للوالد ولكنه لا يرغب في ذلك أو لا ترغب الأم في ذلك، فليس له أن يكرههما على شيء، وإنما إرضاؤهما والسعي في أن يطيعهما فيما يريان، وأن يقدم رأيهما على رأيه ورغبتهما على رغبته. فهذا هو حقيقة البر، إن رضا الرب عز وجل في رضا الوالدين. وفي اللفظ الآخر المتقدم: وسخط الرب في سخط الوالد. فهذا الحديث مشتمل على ترغيب وترهيب، وأن رضا الرب في رضا الوالد. وهنا أطلق الحكم في رضا الوالدين، وفي الحديث الآخر الوالد، والوالد يشمل الوالدين لأنه إنما يراد به الجنس لا يراد به الوالد دون الوالدة. ولكن كل ما قيل أيضا في الوالد إذا ذكر في النصوص على سبيل الانفراد فإن حق الأم يدخل فيه من باب أولى، لأن حق الأم مقدم على حق الوالد. لكن المقصود بالوالد هنا الجنس، فإنه يطلق الوالد على الوالدة وعلى الوالد، كما جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة. فهذا الحديث مشتمل على ترغيب، وهو أن رضا الله في رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، أنه متى ما أسخط الابن أبويه فإن هذا موجب لسخط الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على منزلة بر الوالدين، وعلى شدة العقوبة لمن عق والديه، فإن رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، وهذا مما يدل على عظم منزلة الوالدين في الإسلام، فترتب ذلك الثواب العظيم على إرضائهما، وترتبت هذه العقوبة العظيمة على إسخاطهما وعدم إرضائهما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين. عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين. أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، وهذا دليل على تفاضل الأعمال، ففي قوله أحب الأعمال دليل على تفاضل الأعمال عند الله عز وجل، ودليل على أن هذه الأعمال عند الله عز وجل ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو أحب إلى الله من غيره، وكلما كان العمل موافق للسنة فهو أحب إلى الله عز وجل. وفي هذا أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يحب من الأعمال ويبغض من الأعمال، فيحب الطاعات ويبغض المعاصي والفواحش والإثم والبغي والظلم. فالله عز وجل يحب أعمال البر والإحسان والطاعات، ويبغض المعاصي والذنوب. وكذلك يحب الله عز وجل أصحاب الطاعات الذين امتثلوا ما يحب من الأعمال، ويبغض أصحاب الذنوب والمعاصي الذين وقعوا فيما يسخط الله عز وجل من الأعمال. قال: حب الأعمال إلى الله بر الوالدين. وهذا جاء في الحديث أن بر الوالدين بعد الصلاة، وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمل، عن أفضل العمل، قال: بر الوالدين. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب العمل أو أفضل العمل إلى الله، فمرة قال الإيمان بالله، ومرة قال الصلاة على وقتها، ثم سئل قال ثم بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، وذكر غير ذلك. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء في توجيه الأحاديث، فقيل إن هذا التفاوت في الإجابة بحسب أحوال السائلين، فمن كان له والدان فأفضل العمل في حقه البر، ومن لم يكن كذلك فيخاطب بغير ذلك. ولكن هذه الإجابة مرجوحة، لأنه لو قيل بذلك فيلزم من أن تكون هذه الإجابات خاصة ولا تشمل غير السائلين. صحيح أن هذه الإجابات عامة، وأفضل ما قيل في توجيه هذه الأحاديث أن هذا بحسب الأحوال، فإذا كان الزمان زمان جهاد فالجهاد في سبيل الله أفضل العمل، وإذا كان الابن ليس لديه من الأعمال ما يشتغل به مما يخاطب به، فبر الوالدين في حقه أفضل العمل. وأما من حيث الإطلاق فلا شك أن أفضل الأعمال هو تحقيق التوحيد، ثم أداء الفرائض وهي أركان الإيمان وأركان الإسلام، ثم بعد ذلك الأوجب فالأوجب. وبر الوالدين شعبة عظيمة من شعب الإيمان، دلت الأدلة على فضل بر الوالدين وعلى الإشادة بهذه الشعبة الإيمانية وعظم منزلتها عند الله عز وجل. والأعمال الصالحة تتفاضل باعتبارات كثيرة، وقد سبق أن قرأنا كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، وهو من الكتب التي يسر الله عز وجل جمعها في هذا الموضوع العظيم، والكتاب موجود في الموقع الخاص على الشبكة العنكبوتية، وهو من الكتب التي تعنى بتفاضل العمل، بل هو خاص في هذا الباب العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يعنى بالفقه بهذا الأمر والعناية بتفاضل الأعمال، فإن الأعمال متفاضلة باعتبارات كثيرة، باعتبار جنس العمل، وباعتبار درجة المشروعية، وباعتبار الإخلاص، وباعتبار المتابعة، وباعتبار المداومة على العمل، وباعتبار الاقتصاد في العمل، وباعتبار الزمان، وباعتبار المكان، وباعتبار الأحوال الخاصة، إلى غير ذلك من أسباب التفاضل التي دلت عليها الأدلة. فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في بيان فضل بر الوالدين وأنه من أحب الأعمال إلى الله، وذكر حديث أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. هذه الجملة تدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وتدل على تفاوت الأعمال في حب الله لها، فمنها ما هو محبوب لله ومنها ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا دليل أيضا على تفاضل ثواب العمل، فكلما كان العمل أحب إلى الله كان فضله وثوابه عند الله أعظم. قال أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، يعني أفضل العمل وأحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها. قال بعض الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها المقصود بذلك الصلاة في أول وقتها، لأن معلوم أن الصلاة أنه لا بد أن تؤدى في وقتها، والتفاضل إنما يكون في أدائها في أول الوقت. ولهذا دلت الأدلة من السنة ودل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الصلوات في أول وقتها، وهذا عام في كل الصلوات ما عدا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تأخيرها أفضل، لكن شفق بالأمة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأول وقتها. وكذلك الظهر في شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها أي يؤخرها عن وقت الزوال، وهذا شفق بالأمة. وما عدا ذلك من الصلوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إليها في أول الوقت، خصوصا يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب، فإنه يبادر إليهما في أول الوقت، وكذلك صلاة العصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها أي الصلاة لأول وقتها، فإن الصلاة تتفاوت بحسب أدائها في وقتها، فأداؤها في أول الوقت أفضل من تأخيرها إلى آخره، لأن هذا عرضة لأن ينشغل الإنسان وقد تأتيه العوارض، فلربما خرج الوقت وهو لم يؤدي الصلاة، وهذا في حق من عذر في التأخر عن صلاة الجماعة كالنساء والمسافر الذي فاتته الجماعة. وأما من تجب عليه الجماعة فيجب عليه أن يشهد هذه الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ولا يجوز له أن يؤخرها، فإن أداؤها في أول وقتها مع الإمام واجب في حقه لوجوب صلاة الجماعة. قال رضي الله عنه قلت ثم أي؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي؟ أي ما أفضل العمل بعد الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، بر الوالدين. وهذا دليل على فضل بر الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الفضل بعد الصلاة، ومعلوم عظم منزلة الصلاة في الدين، وهي عنوان الإيمان ودليل الإيمان، ولهذا وصف الله عز وجل بالإيمان كما في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما سأل الصحابة رضي الله عنهم بعد نسخ القبلة قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل ذلك وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فخشي الصحابة رضي الله عنهم على صلاة إخوانهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم تجاه بيت المقدس، وهذا دليل على أنها مقبولة، ولأن الله عز وجل إنما شرع القبلة في ذلك الوقت لبيت المقدس، فمن أداها أدى شرطها وهو استقبال القبلة المشروعة في ذلك الوقت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بعد الصلاة، ويلاحظ هنا أن الصلاة متعلقة بحق الله، وبر الوالدين متعلق بحق الوالدين، فمن حافظ على الصلاة وحافظ على بر الوالدين فقد أدى حق الله وحق الوالدين، ويكون بهذا أدى يعني مرتبة عظيمة من مراتب هذا الدين بامتثاله لهاتين الشعبتين، شعبة الصلاة وهي أعظم الشعب المتعلقة بالعبادات فيما بين العبد وبين ربه، وبر الوالدين وهي أعظم الشعب المتعلقة بحقوق الخلق وهو بر الوالدين. وتقدم التنبيه على أن البر كلمة جامعة تشمل كل أنواع الإحسان وكل أنواع الإكرام، ويدخل في ذلك الطاعة وتحريم عصيان الوالدين والإحسان إليهما وإكرامهما والقيام بحقهما خير قيام، وكذلك الدعاء لهما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية وعلم نافع ينتفع به وولد صالح يدعو له. وهذا دليل على أن الدعاء للوالدين من الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح، فدل على أن الدعاء إنما يكون من الصالحين من الأبناء، ودليل على أن من دعا لوالديه أن هذا عنوان الصلاح وعنوان الاستقامة. والوالدان لهما حق في حياتهما بالإحسان إليهما وببرهما، ولهما حق لا ينقضي بموتهما وهو بالدعاء لهما بعد موتهما، وكذلك الصدقة عنهما في الحياة وبعد الممات أي بعد موت الوالدين، فإن هذا من حق الوالدين ومن الإحسان إليهما. قال رضي الله عنه قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، يعني فما أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة. ثم ذكر بر الوالدين، قلت أي العمل ثم أي العمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله، يعني أفضل العمل بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله. وسبق التنبيه على أن الجهاد في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله ولإقامة دين الله ولإقامة عبادة الله، لا يكون لعصبية ولا لأرض ولا لشبه وبدع ولا لخروج على ولاة الأمر ولا بقتل الآمنين والمستأمنين والمعاهدين. الجهاد في سبيل الله بشروطه المعروفة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال بعد بر الوالدين، وهو متعلق بالجهاد في دين الله عز وجل. فالصلاة جهاد في عبادة الله، وبر الوالدين جهاد في الإحسان إلى الوالدين، والجهاد في سبيل الله جهاد في إقامة دين الله في الأرض، والمسلم إذا أتى بهذه الشعب الثلاث فهو على منزلة عظيمة، يحافظ على صلاته ويبر والديه ويجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، ورده الشيخان رحمهم الله في الصحيحين. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: البر يزيد في العمر. عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: البر يزيد في العمر. البر يزيد في العمر، والمقصود بالبر هنا بر الوالدين، مقصود بالبر هنا بر الوالدين، لأن السياق في الحديث عن بر الوالدين يزيد في العمر، أي يزيد في عمر الإنسان، وسيأتي التنبيه على هذا في الأحاديث التي ستأتي. ثم ذكر حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره. من بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، ولكن ضعفه أهل العلم ممن ضعفه الشيخ الألباني وذكره في تحقيق للأدب المفرد. فهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام البخاري في الأدب المفرد، لكن ضعفه الألباني، ولكن هناك شواهد لمعناه من الأحاديث الصحيحة كما سيأتي. أحسن الله إليكم بارك فيكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم، بر والديك وصل رحمك ييسر لك أمرك ويمد لك في عمرك، وأطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصه تسمى جاهلا. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم، بر والديك وصل رحمك ييسر لك أمرك ويمد لك في عمرك، وأطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصه تسمى جاهلا. هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف هنا في بر الوالدين، وتفرد بإخراجه رحمه الله، وله شواهد من الأحاديث القادمة كما سيأتي إن شاء الله. كذلك ألفاظه دلت عليه الأحاديث الصحيحة في الأمر ببر الوالدين وصلة الرحم وكذلك المد في العمر، كل ذلك دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. ثم ذكر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. لا يزيد في العمر إلا البر. وهذا الحديث ثابت من حديث ثوبان كما أشار المصنف رحمه الله وقال عن ثوبان نحوه، أي نحو هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الشهاب في مسنده، ويشهد له حديث ثوبان الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني، وهو من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. إذن حديث سلمان هنا يشهد له حديث ثوبان وحديث صحيح. حديث سلمان فيه إجمال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، أي لا يزيد في عمر الإنسان إلا البر. وسيأتي أيضا التنبيه على هذه المسألة من حديث أنس الذي في الصحيحين. وحديث ثوبان فيه زيادة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا أيضا ثابت في الأحاديث الصحيحة. لو كان كما جاء في الحديث لو كان شيء سابق القدر لكان الدعاء، وفي الحديث الآخر إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وهذا لا يشكل على الأصول في معتقد أهل السنة، فإن الدعاء سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل، وهذه الأسباب قدرها الله وقدر نتائجها وآثارها، كل مقدر من الله تبارك وتعالى. والأمر كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإن الإنسان إذا قدر عليه شيء فر إلى بذل السبب الذي يرفع الله عز وجل به هذا المقدور. ومن الأسباب التي يرفع الله بها الأقدار وهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل الدعاء، لأنه سبب من الأسباب، كما أن نلاحظ الآن تعاطي الأسباب في رد ما نزل بالإنسان، ينزل بالإنسان الجوع ويشتد جوعه ثم يعمد إلى السبب فيأكل فيرتفع الجوع الذي قدره الله ببذل السبب في رفعه، ويصيب الإنسان العطش ويعمد الإنسان إلى شرب الماء فيذهب العطش، وهكذا يقع في الذنب فيتوب ويحسن كما أساء ويرتفع أثر الذنب. كذلك الدعاء هو سبب من الأسباب التي هي نافعة بإذن الله عز وجل في رفع ما نزل من الأقدار وفي دفع ما لم ينزل بإذن الله تبارك وتعالى. قال وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، وهذا ظاهر في الأصول، فإن الإنسان كلما أطاع الله كلما يسر الله أمره ووسع عليه في رزقه ويسر أموره من أمور الدين والدنيا، وكلما عصى الإنسان ربه حرم الرزق وتسلط عليه الشيطان وأثرت المعاصي في حرمانه من خيري الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثوبان نحوه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. نعم، هذا حديث أنس وهو حديث عظيم وهو أصح ما ورد في الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وهذا اللفظ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا الحديث ورد في الصحيحين بلفظ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا الحديث أصل في أن بر الوالدين سبب في أن الله عز وجل يمد لصاحب البر في عمره، واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وقيل إن الله عز وجل يمد له في عمره الذي كتب عندما كان في الرحم في صحف الملائكة، واحتجوا لهذا بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقالوا المحو والإثبات في صحف الملائكة، وصحف الملائكة هي التي قدر الله فيها الآجال، كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود أن الملك إذا بلغت النطفة الطور الثالث من أطوارها وهي 40 الثالثة يسأل عن عمره وأجله وشقي أم سعيد، فيكتب بأمر الله عز وجل، فقيل إنما في صحف الملك هذا الذي يحصل فيه المحو والإثبات، وقد يمد الله للبار في عمره المقدر عندما يكون في الرحم. وأما اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات، وإنما يبلغ الإنسان أجله، وما سيفضي إليه المحو والإثبات في صحف الملائكة هو المسطور في اللوح المحفوظ في علم الله عز وجل السابق. وقيل إن الإمداد في العمر يكون في علم الله السابق، فإن الله عندما قدر الآجال يعلم أن هذا يبر والديه، فيمد الله له في عمره بما علم بسابق علمه أن هذا سيكون بارا فيمد الله له في عمره، ويعلم أن هذا سيكون عاقا ويقصر له في عمره. فقيل إن هذا على هذا المعنى، وبالتالي فإن بر الوالدين ظاهر في أثره في طول العمر بتوفيق الله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على أن بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تظهر آثارها في الدنيا، فإن بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تظهر آثارها من التوفيق والزيادة في الرزق وطول العمر في هذه الحياة، لأن بر الوالدين ثوابه معجل وعقوبته معجلة، مع ما أدخر الله عز وجل البر من الثواب عنده وكذلك العقوبة للعاق والعياذ بالله. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه، تقدم أن البسط في الرزق هو التوسعة وزيادة الرزق ببر الوالدين، وخاصة إذا كان ينفق عليهما، والإنفاق هو سبب لنماء المال وبركته، فإذا كان على الوالدين فإن بركة هذا المال أعظم لأنه ينفق على الوالدين، فيبارك الله عز وجل لهذا المنفق على والديه لما في الإنفاق من النماء والزيادة، ولهذا سميت الزكاة بالزكاة لما فيها من تنمية المال، فإن الزكاة تنمي المال ولا تنقصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، يعني لا ينقص المال بسبب الصدقة، بل الزكاة والصدقة تنمي المال، فكيف إذا كان هذا الإنفاق على الوالدين فإنه بركة في الرزق وزيادة في المال وزيادة في الرزق. وكذلك أن ينسى له في أثره، وهذا في مطابق لما جاء في هذا الحديث عند البيهقي، قال: من أحب أن يمد الله له في عمره، وفي اللفظ الآخر يبسط له في أثره، يعني في عمره وفيما يتبع هذا من الآثار الطيبة والبركة في الرزق وفي الولد وفي المال، وهذا مما يدل على فضل بر الوالدين وتعدد ثوابه وعظم ثواب من بر والديه، بأن الله عز وجل يحسن إليه كما أحسن لوالديه بأن يبسط له في رزقه ويمد له في عمره ويصلح له ولده، ويعامله الله عز وجل بما عامل والديه، فإن أرضاهما رضي الله عنه وإن أسخطهما سخط الله عليه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كيفية بر الوالدين. برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، والاجتناب لما نهيا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته ولا يحدق إليهما ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: كيفية بر الوالدين، يعني كيف يبر الرجل وكيف يبر الابن والديه، ثم ذكر رحمه الله جملة من الآداب التي داخل في جنس بر الوالدين، وإلا هذه الكلمة عظيمة شاملة لكل خير ولا يمكن أن تحد بحد، وهذا من بلاغة القرآن ومن بلاغة السنة، فإنها عبرت عن حقوق الوالدين بالبر، ولم يرد شيء خاص أو يقصر النص على أمر خاص، لكن العلماء ذكروا معنى البر كما ذكر المصنف هنا بعض خصال البر. قال: برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به، هذا من أول مراتب البر، هو طاعة الوالدين،